أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. يقول تعالى أولم يرى الإنسان، الإنسان الكافر المكذب بالبعث، أولم يرى لم يعلم، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة من ذلك الماء المهين، أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. خصيم خاصم ربه ليكذب بوعده، فإذا هو خصيم مبين. بين الخصومة ومن خصومته أنه ضرب مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. فقال من يحيي العظام وهي رميم، وهي بالية يحييها وقد صارت بالية تتفتت. قال لبعض المشركين جاء يعني يجادل الرسول أو يجادل أهل الصحابة، رأتها بعظمة تزعم أن الله يعيد هذا وفك العظم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن الله خلقه أول وبدأ خلقه وأنشأ حتى صار إنسانا سويا الخلق متكاملا الدنيا. سبحان الله. وهذا من الرد عليه، الذي يعيدك ويخلقك مرة ثانية هو الذي خلقه ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذه أيضا حجة أخرى، أنشأها يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل شيء عليم. فذكر في هذه الآيات جملة من الحجج على قدرة الله على البعث وعلى إمكان البعث ووقوعه. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر، أيضا هذا من أدلة قدرته تعالى أنه جعل من الشجر الأخضر نار ومنه توقدون. ذكر أن من الأشجار نوع تحك بعضها ببعض تنقدح منها النار وهي خضراء، وهي خضراء رطبة ومع ذلك تنقدح منها النار، والماء والنار ضد ذلك. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر

ما تكلم عن نفس الجملة اللي ما أو الآية ما تكلم عنها. فإذا إيش؟ فإذا أخرج إيه؟ النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة. خلاص تمام كنا مثلا ما مش ما ممكن. خلاص خلاص قال ابن كثير. نعم نعم صوتك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. يقول الذي نعم قال مجاهد وعكرمة جاء أبي جاء أبي ابن خلف لعنة الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء. هذا في أول الكلام. نعم شوف الآية اللي أنت بتقرأها. نعم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا نضرا ذا ثمر وينع ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار كذلك هو فعال لما يشاء قادر على ما يريد لا يمنعه شيء. قال قتادة رحمه الله هل القول في الآية أن المغان جاء لكم من السجن الأخضر نارا يعني بأن يعني سيره يابسا بعد الخضرة والنضرة فصار صالحا للإيقاد يعني أن المراد الأمر العادي الأمر العادي المعروف فلا شك أنه آية من آيات الله. نعم. وقال قتادة رحمه الله يقول هذا الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه. وقيل المراد بذلك الشجر وقيل المراد بذلك الشجر المرخ والغفار والعفار والغفار غين. نعم بالغين العفار. نعم ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار بينهما كالزناد سواء. وفي المثل لكل شجر نار وفي المثل نعم وفي المثل لكل شجر النار في نعم في كل شجر النار نعم ولكل شجر النار لكل باللام نعم في كل شجر نعم نعم في كل شجر النار نعم. واستمجد نعم. واستمجد المرخ والغفار واستمجد المرخ والغفار والعفار والغفار بالغين بالغين والغفار. وقال الحكماء في كل شجر نار إلا العناب. العناب ضان نوع من شجر السدر. العناب نعم حسبك. نعم طبعا تفسير الجلالين قال المرخ والعفار بالعين نعم هذا نعم محمد.